فعاليات المخيم، مخيم الشباب الترفيهي، مخيم الشباب الترفيهي والتابع لقافلة الخير السادسة التابعة للمعهد الثانوي التجاري بالدمام، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية. نرحب بكم أيها الإخوة الحضور، ونسأل الله العلي القدير أن يكتب خطواتكم وأن يجزيكم خيرا على حضوركم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجمع مجمعا مباركا، مغفورا ذنبه، مستورا عيبه، مشكورا سعيه. وباسمكم جميعا نرحب هذه الليلة بفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد الأحمد، الداعية المعروف، وهو خريج جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا، أخصائي أذئة. نرحب باسمكم بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله ومجيئه ومشاركته معنا في هذه الفعاليات. لا أطيل عليكم، أترككم مع فضيلته فليتفضل مشكورا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عز فارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق. لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فسق ما رتق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق وبالحق نطق، أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نستمع إلى قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إيش علاقة الأرض أن يذكرها خالقها وباريها جل جلاله ثم يثني بالنفس التي بين جنبي وجنبك؟ إيش العلاقة بين التراب وهذا التراب الذي يمشي على الأرض؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إذا كان الماشي على الأرض عاقلا ليس مجنونا، مبصرا ليس بأعمى، حيا ليس بميت، والله إنه مشي على الأرض هذا لا يورث عنده نتيجة اسمها صفر. ينظر لأنه يتأمل، عنده عقل، فيرى إذا بالأراضي منها بقاع مجرد ما أن يكرمها ربها جل جلاله بالأمطار والسحب، إذا بالأرض تتغير، إذا بها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أرض ما مرت عليها نعمة الله جل وعلا عبثا، غيرت، أثرت. قال: وتسير في بقاع أخرى من الأرض فتنظر، والله لو سكب الله فيها مياه الدنيا ما أخرجت لك نبتة واحدة. هي بإيش علاقة التغيرات في الأرض بعلاقة جسمي أنا وفي نفسي أنا؟ قال: حتى فيه أناس كثير والله يصب عليهم الله جل وعلا النعم ليل نهار، يخليه يبصر وغيره ما يشوف، ولا كأن الله أعطى شيء. يمشي وغيره معاق، ولا كأن الله جل وعلا أعطى شيء. كلاه تغسل وغيره في المستشفى 8 ساعات، ولا كأن الله جل وعلا أعطى شيء. هنا أحبتي لنا وقفة. قالوا: في أنفسكم أفلا تبصرون. حتى أنتم في ناس عندكم ما تبين فيه النعم. هنا حبيبي الغالي أسأل سؤال لكل من حضر ونفسي قبلكم، من منا فكر في يوم من الأيام لو بعد سنة، ما في مشكلة لو بعد سنة، إنه قال والله عظيم في تاريخ 24/5 عام 1426 بوقف مع نفسي أبسألها إيش قدمت في خلال هالسنين اللي راحت دي كلها، إيش سويت لنفسي، كم اقتربت لما أتمنى وكم ابتعدت مما أشتهي، تلقى وراء إجابة عند أكثرنا والله ما فكرنا. فلأجل هذا دعوني أحبة الفضلاء، بدل مدام إحنا ما وقفنا مع أنفسنا وما جلسنا وتعبنا أنفسنا من حدد أوقات نحاسب فيها أنفسنا، تعال أنتقل أنا وأنت في هالمحاضرة في هالوقفة ننظر وناخذ جولة في الدمام. والله هذا الكلام مهم، يهمني قبل أن يهمكم، ووالله كل واحد منا له أو عليه مسؤولية بالتساوي من بيننا في هذا الكلام. تعال أنا وأنتم نأخذ كل الحفل هنا وكل الحضور ونذهب إلى جولة في مدينة الدمام، لن نتكلم ولا كلمة، نحن مجرد متفرجون، مجرد حضور. تعال نقف أنا وأنتم عند الخيار، نجلس شوي، تلقى واحد جاي يزمجر ويرعد ويزبد وجاي زعلان طفشان، دخل الخياط قال يا أخي أنت ما تفهم، أنا أقول لك الحين حط الثوب تحت الكعب بإنشين، حاط لي بنص إنش، شوف زعلان، لن نتكلم، هو زعلان عنده مبدأ جالس يحارب من أجله، لن نتكلم ولا كلمة. شوف واحد داخل مرة ثانية يقول يا حبيبي أنا والله قلت لك خلي الثوب فوق الكعب، والآن الثوب يوم رحت البيت لقيته على الكعب، تبقى الخياط يشرح لي يقول لا يا حبيبي شوف التلفون، قال لك الله يحفظك تكفى ارفع واحد انش، لن نتكلم، بس سجل هالمقطع في راسك، ثم اطلع شوي عند الاشاره الا واحد مطول على الاغاني وجالس يهز بالسياره، مشغول مشغول، كل النعم مشغوله، اليد فيها جوال يعاكس والثانيه قاعده على الاف ام 102 وعينه تشوف هذيك اللي بتركب عشان تشوف ساقها والثاني اللي على الليموزين، مشغول يعني كل نعمه عنده مشغولة بمعصية الله سبحانه وتعالى، لن نتكلم. ثم يجي واحد ويأشر له من وراء ويعطيه الشريط ويقول الله يجعلك جنة تنزل على الأغاني، يشتغل حساب من هذا الحين دافع من جيبه فلوس على شريط ورايح يعرض نفسه للناس وتفضل، يشتغل حساب مين، لن نتكلم. ثم تعال ادخل أي سود من أسواق الشرقية الراشد ولا أي سود، ثم تشوف ذاك اللي جالس يشخوك ومتعب نفسه في سبيل ابليس شغال يعني تعبان، تلقاه والله رايح وكتب هالارقام وخايف من اخوها وخايف من ابوها ولا شاف اثنتين مع بعض راح الى احدهم، والثاني يجي يقول له حبيبي الم يعلم بان الله يرى، مره ما في احد شاف، ايحسب ان لن يره احد، اختلاف الناس هذا على اي اساس، وهل الله جل وعلا يعني أولى هالموضوع اهتمام ولا لا؟ يقول الله جل وعلا معلق على هذه المشاهد والليل إذا يغشى والنهار، شوف يقسم بالليل ثم يقسم بالنهار، يقسم بالليل إذا أرخى سدوله وغطى الكون، ثم يقسم بالنهار إذا جاء وبدت تلك الظلمة، ماذا يريد الله جل وعلا من وراء هذا القسم؟ والليل إذا يغشى النهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى، ثلاث أقسام عظام، ما الإجابة في هذه الأقسام؟ إن سعيكم لشتى ليسوا سواء، من يقصد البهائم؟ لا والله يقصدني أنا وأنت، يقول أنتم كلكم على أفعالكم تروحون لكن والله لستم عندي سواء، هم درجات عند الله، سبحان الله، لهالدرجة القرآن ما يكاد يخلو يا أيها الإنسان إنك كادح. تعبان مشغل السوت حق السيارة ورايح ومتجمل ورايح ولابس ورايح وقاطع نومك ورايح وقاطع مواعيدك ورايح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مشاويرك كلها بتلقاها ما حد ياخذها عنك، تلقى كل شيء فعلته. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن هالناس اختلافهم مذكور في القرآن. طيب يا رب نبغى نعرف الآن كم من اللي صح ومن اللي خطأ ومن اللي فاهم ومن اللي ما فهم. اسمع حبيبي الغالي، هي صح إحصائية مروعة وصح إحصائية مخيفة وصح والله العظيم أمر مرير جدا، لكن لابد أن نقول لأن عايشين فيه وهذا مستقبلي ومستقبلكم. لأننا نسينا أن الصلاة كانت 50 صلاة. تعرف ايش يعني هالكلام؟ 50 صلاة يعني نخلص الصلاة قاعد تسبح ثم شوي تستنى تروح تصلي ترجع اذن، خلص صلاة ما تنوم ولا شيء، تنوم لك ربع ساعة ثلث ساعة ثم تقوم تصلي بس. اي والله بس حياتي صلاة. اي والله عشان نعرف. وما خلقت الجن والإنس إلا. من اللي يتكلم؟ اللي حرك وغيرك ما يتحرك، اللي خلاك تشوف وغيرك ما يشوف، اللي خلاك تسمع وغيرك أصلا يقول ما خلقتك أصلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يوم خلاها 5 صار عندنا ساعات طوال وإيش نسوي فيها؟ ما نعبد. نسينا يوم خلاها 5 أن ما زال ما خلقنا إلا العبادة. حبيبي الفاضل اسمع معي لما وقفت عليه حتى نرى يعني هل عندنا عقول أو لا. أحوال مؤلمة جدا الآن. اختلاف الناس هذا من اللي صح يا رب ومن اللي خطأ؟ اسمع شو يقول لك الله جل وعلا. يقول اختلافهم على صنفين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني في ناس يعلم يا رب وفي ناس ما يعلم. طيب كم عدد اللي يعلمون من هالناس وكم عدد اللي ما يعلمون؟ اسمع حبيبي الإحصائيات كل واحدة فجيعة أكثر من اللي بعدها، ولكن أكثرهم لا يعلمون. اسمع حبيبي الإحصائية الثانية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يقول إذا بغيت تعصي الله جل وعلا طالع فوق ترى هالسماء اللي تظلك ما خلقتها ألعب، وترى هالأرض اللي ثبتها لك في الجبال الراسيات ما تميد فيك ما خلقتها ألعب. أجل يا ربي ليش خلقتها؟ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وصلت المصيبة ولا لا؟ وصلتك الإحصائية الفاجعة ولا لا؟ يقول أكثر هاللي تشوف في الأرض ما يفقهون شيء،

يقول مقفل الباب إذا رجلت وما جلس عندي. قال لي أنا أعرف أنك إنسان مؤمن. يقول قلت عطنا بس من الآخر. يقول عرفت أني والله ولا شيء لا مؤمن ولا شيء. عطني من الآخر بس. يقول إحنا أخذنا عينة وزرعناها أول مرة طلع معنا نتيجة. زرعناها مرة ثانية طلع معنا نتيجة. زرعناها المرة الثالثة طلع معنا نفس النتيجة. والله انك مؤمن ان شاء الله وراضي قضاء الله وقدره. ثم جاء الصاعقه من السماء قال معك سرطان. والسرطان هذا جاي منشأه من العظم. وبدا يشرح لي وانا ما ادري ما عاد احب جوابا انفاسي والفه. ويقول والسرطان هذا قد نشا من العظم واخترق العظم واخترق اللحم والعضلات وطلع على جلدك وشفه قدامك. طيب ايش الحل؟ قال الحل ان ندفع السرطان. يقول ثم نسيت اللي يكلمني بدأت افكر. يقول والله في حياتي أسمع فلان عنده سرطان والسنة. يقول إبليس قال لي أنت مستحيل في السرطان وأنت أصلا قبل تسوي اللي تبغى قبل لا تموت بيوم إن شاء الله بأعلمك وتضبط أمورك وتدخل جنة المأوى. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه. يقول شلت هم السرطان اللي بينشال الآن. قلت لا يا حبيبي كيف تشيلونه يعني قاعد تتخيل مشرط يقطع في كتفي. قال لا احنا لن نقطع ونستأصل اللحمة الزايدة هذه. نحن سوف نقطع كتفك كامل لأن المنشأ من العظم لو شلنا هذه تطلع أكبر منها. يقول بدأت الدنيا تدور. والله علمت ان الدنيا صدق مهب ما تساوي جناح بعوضة والله أقل من ذلك. يقول صدق قاعد تخيل نفسي أمشي الدنيا. تخيلت نفسي ممكن أعطي بحليات دائما أعطي فيها وينها واحد. يقول مهم قلت والله لو تقول لي أصبعك بنقطعة عييت طلعت. ومرت الأيام وجاءني بشكل مختلف تماما. انظروا أن مساكين والله العظيم مساكين يوميا يؤدب الله جل وعلا أقوام في الإسعاف يوميا بالساعة. يجيك هذا داخل جال في وجهه والثاني ميت والثالث كتب الله أن هالأقدام اللي شالتك العصر ما عاد تشيلك. والله ما عاد شالتك أن يموت. سبحان الله ونسينا نحسب أن غير نحن يعني عندنا قرابة مع الله جل وعلا سبحانه وتعالى ونحسب أن الله ما يشوف ونحسب الله ما يسمع. انظر حبيبي الغالي الى هذا السرطان